بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة كتاب الطهارة: باب الجنب إذا أراد النوم أو العودة أو الأكل توضأ. احنا عرفنا صفة الايه الغسل من الجنابة، موجبات الغسل وصفة الغسل، وعرفنا ما يجوز للايه للجنب فعله. يجوز تأخير الايه الجنابة، ويجوز المشي والخروج والغد والرواح، ويجوز مصافحة الجنب ومخالطته ومجالسته. قال: باب الجنب إذا أراد النوم أو العودة يعني للجماع أو الأكل توضأ. يبقى يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل وجنب يتوضأ الأول قبل ما يأكل، إذا أراد أن يعود الجماع أن يتوضأ مرة ثانية، إذا أراد أن ينام يتوضأ. عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي، أنا حجيتها، وشوف الصورة ايه، وأسوأ الصور صور العرسان، إن الرجل يبقى رجل محترم كده وبعدين تخش عنده الصالون تلاقيه متصور هو الست عرياني، ووقف هو صلى الله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه ثم يأكل أو يشرب. وعن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال الإمام: إن ثبت الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا ليدل على الرخصة، وكان يتوضأ في أغلب أحواله ليدل على الفضيلة. الحديث الأخير: كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس إيه ماء، يبقى نفت أن يمس ماء، سواء ماء الغسل أو ماء إيه أو ماء الوضوء. والأحاديث السابقة أمرت الجنب إذا أراد أن ينام أن إيه أن يتوضأ. يبقى إذا أجنب الرجل من أول الليل فهو بالخيار، إذا اغتسل إذا عجل الاغتسال كان خيرا وهذا أفضل، الإنسان يعجل الاغتسال وينام على طهارة. إذا لم يغتسل توضأ ونام جنبا، وإذا لم يغتسل ولم يتوضأ جاز له أن ينام من غير وضوء ولا إيه ولا غسل. قال الإمام: وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب إذا أخر الغسل فلا حرج عليه. وإحنا قلنا تأخير الغسل جائز بإيه؟ بشرط إيه؟ إن ما ضيعش الصلاة. وحذرنا الشباب الذين والرجال الذين يخرجون إلى عملهم صباحا وهم جنوب ولا يرجعون إلا قبيل المغرب، يبقى ظلت النهار جنوب، لا صلاة ظهر ولا صبح ولا ظهر ولا عصر، لا يجوز. تأخير الغسل جائز بشرط إيه؟ إنه ما يضيعش الصلاة. قال: وروي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، اتخاذ الصور لا يجوز إلا لضرورة، الأصل في التصوير الحرمة، فلا يجوز لك أن تحتفظ بصور إلا الصور الصغيرة التي تحتاجها للأوراق الرسمية، يعني عايز تطلع جواز صورت 6 صور 8 أخذوا منك 3-4 وفضل 3-4 بدل ما تقطعهم وتحركهم ممكن تشيلهم تستخدمهم في ايه؟ في أوراق ثانية مهمة، ماشي مش مشكلة، وتستغفر الله عز وجل. أما الصور المعلقة أو غير المعلقة، صور الذكريات، يروحوا رحلة يقولوا طول النهار يصوروا بعضهم طول النهار صورة على كل وضع صورة، ويرجعوا بصور كثيرة في الرحلة. الحاج لما يروح يحج يحرص انه لازم يصور عند جبل الرحمة وكتفه كده مكشوف ويدي كده يكبر الصورة يعلق يحطها في الايه في الصالون علشان الحج اهو انا حجيت اهو شوف الصورة ايه. واسوأ الصور صور العرسان، ان الرجل يبقى راجل محترم كده وبعدين تخش عنده الصالون تلاقيه متصور هو الست عرياني وواقف هو وهي على الحيط، يعني ازاي ده؟ يعني العقل بيوافق الناس على كده ازاي؟ يعني كيف يوافقك عقلك انك تحط الست صورة الست المحترمة كده وهي شبه عرياني فستان الزفاف وانت واقف طويل عروس يا جنبه ها والداخل والطالع بصوا عليك؟ يعني فين العقل؟ اذا ما كانش حرام يا اخوان العرب في الجاهلية كان احيانا بعضهم لا يفعل المحرم بعقله، هو ما عندوش حرام لان في الجاهلية، بس كان يأنفون من فعل اشياء كده. يعني ابو بكر رضي الله عنه ما كانش بيشرب الخمر في الجاهلية والعرب كان بيشربوها، بس يقول ازاي انا اشرب حار ضيع عقلي. فمن اسوأ الصور اتخاذا صورة العرسان، الرجل كده يصور هو العروسة ويعلقوها في الصالون عشان الرايح وجاي يتفرج. فوجود الصور في البيت تمنع دخول الملائكة، كذلك وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة. ومن اتخذ كلبا لغير صيد أو حراسة اتخذ من أجره كل يوم قيراط. اللي ربي الكلاب من غير ما تكون كلاب صيد أو النخعي والحسن والشعبي وعطاء أن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة فإن عليها أن تغتسل من الجنابة، ولما ينقطع الدم تغتسل من الإيه؟ من الحيض. فلا تجوز تربية الكلاب. وللأسف اليوم إن شبابنا صار يقلد الكفر الفجرة في تربية الكلاب، يجيب الكلب يربيه في الشقة في الشقة، يعني مش عندنا فلاحين أو مطلوق في الشارع وخلاص، لا دلوقتي الشباب في المدن بيربوا الكلاب في الشقة وبيجيب له سرير وكل يوم يغسله ويشتري له دواء ويشتري له أكل وشرب أكل ولحمة، وبتشوفوهم ماشيين بهم في الشوارع ربطوا في سلسلة كده وماشيين في الشارع. هذا كله تقليد للكفرة، تقليد للكفرة. مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إذن؟ هم اليهود والنصارى هتقلدون في كل حاجة. تسأل ولد انت بنت مربي الكلب ليه؟ ما يعرفش، هو شاف الشباب الأوروبيين بيربوا الكلاب، شاف في التلفزيون في الأفلام، فخلاص هو مقلد. فوجود الكلاب في البيت تمنع دخول الملائكة، ووجود الجنب في البيت يمنع دخول الملائكة. طب ازاي يا عم الشيخ؟ مش انت قلت دلوقت ان يجوز الرجل يجنب اول الليل ويأخر الغسل الفجر؟ قال الإمام وهذا في من يتخذ تأخير الاغتسال عادة تهاونا بها فيكون أكثر أوقاته جنبا. يبقى الجنب اللي الملائكة ما تخشش عليه هو اللي عنده تهاون في الايه؟ تهاون في الغسل. اما اللي اجدب اول الليل ومأخر الغسل لاخر الليل مفيش مشكله، هو ناوي يغتسل مفيش مشكله، لكن يظل كده يوم واثنين جنب، هذا وجود الجنب في البيت يمنع دخول الملائكه. قال واراد بالملائكه الذين ينزلون بالبركه والرحمه دون الملائكه الذين هم الحفظه، فانهم لا يفارقون الجنب ولا غير الجنب. وعن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم العودة فليتوضأ فإنه أنشط للعود. يبقى إذن يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل، وإذا أراد أن يشرب، وإذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يعاود أهله. وقال إبراهيم النخعي في المرأة تجنب ثم تحيض، المرأة أصابتها جنابة وبعد الجنابة نامت أول الليل مثلا على أنها تغتسل الفجر، الفجر صحت لقت الدورة نزلت، يبقى هي كانت جنب أول الليل وآخر الليل إيه أصبحت حائضة، لو اغتسلت هترتفع الحيضة مش هترتفع، مش هيرتفع. طب تغتسل ولا تغتسلش بقى؟ قال إبراهيم النخعي في المرأة تجنب ثم تحيض، قال تغتسل من الجنابة، تغتسل من الايه من الجنابة، مش تقول هي حاضت وخلاص بقى تبقى ايه، اما تطهر من الحيض تبقى غسل واحد للجنابة والحيض، لا تغتسل من الايه الجنابة. وعن الحسن والشعبي وعطاء مثله، وروي عن عطاء انه قال الحيض اكبر. قال الامام هو مستحب للتنظيف، والراجح هو الأول قول النخعي والحسن والشعبي وعطاء أن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة فإن عليها أن تغتسل من الجنابة، ولما ينقطع الدم تغتسل من الإيه من الحيض. باب المحدث يأكل قبل أن يتوضأ. المحدث يأكل قبل أن يتوضأ، والمراد بالحدث هنا الحدث الايه الأصغر بقى، فاحنا عرفنا ان الجنب اذا اراد ان يأكل يتوضأ استحبابا، استحب للجنب اذا اراد ان يأكل يتوضأ. طب المحدث حدثا أصغر برضو يتوضأ قبل ما يأكل؟ قال المحدث يأكل قبل أن يتوضأ. عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط. ايش هو الغائط؟ المكان الذي المنخفض الذي تقضى فيه الايه الحاج، ده الاصل في كلمه الغائط، المكان المنخفض، وكانوا يقضون فيه الايه الحاجه، فسمي الخارج من الانسان باسم الايه باسم المكان. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط فاتي بطعام فقيل الا تتوضا؟ فقال لم أصلي فأتوضح. حصل هتوضأ ليه؟ أنا مش حصل. فأكل ولم إيه ولم يتوضأ. ولما ذكر الإمام رحمة الله وقرأ جاز مش حرام لكن مكروهة، مكروهة ليه؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. إيش المناسبة التي قال فيها هذا القول؟ كان يبول. باب تحريم قراءة القرآن على الجنب والمكث في المسجد. قال الله سبحانه وتعالى ولا جنبا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قال الأزهري إنما قيل للجنب جنب لأنه نهي أن يقرب موضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها وأجنب عنها أي تباعد عنها. وقال القتيبي سمي بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل، والجنابة البعد. وعن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ويأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال الإمام: هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن، وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن عباس، جوز ابن عباس للجنب أن يقرأ القرآن، وجوزه ابن المسيب وعكرمة. اكتب فوق قوله عن ابن عباس ويروى عن ابن عباس، اكتب رقمه في الهامش عندك، اكتب أو مقابلها: وهو اختيار ابن حزم، وهو اختيار ابن حزم في المحلى 77-80 على 1، والشوكاني في نيل الأوطار 283-284 على 1، والألباني في تمام المنة 117، إلا أنه قال: لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. الأحاديث التي أوردها الإمام رحمة الله عليه في منع الجنب من قراءة القرآن أحاديث ضعيفة. الأحاديث التي وردت في نهي الجنب والحائض عن قراءة القرآن أحاديث ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها، ولذلك ذهب ابن عباس ووافقه ابن المسيب وعكرمة إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، واختار ذلك ابن حزم وفي المحلى والشوكاني في الأوطار، ووافقهما شيخنا الألباني رحمهم الله أجمعين. لكن شيخنا رحمة الله عليه قال: لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة، يعني قراءة القرآن للجنب جائزة ولكن مكروه. مكروهة ليه؟ يعني مش حرام، يعني لو قرأ جائزة مش حرام، لكن مكروهة. مكروهة ليه؟ قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. إيش المناسبة التي قال فيها هذا القول؟ كان يبول فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قضى حاجته، ثم تيمم بالإيه؟ بالجدار، ثم أدركه فرد عليه الإيه؟ السلام، وقال: ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهار. فين ذكر الله؟ كلمة إيه؟ وعليكم السلام. السلام اسم من أسماء الله، فكره أن يذكر الله على غير طهار. لكن الحديث الآخر كان يذكر الله على كل إيه؟ على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيان. فالجمع بين هذه الأحاديث بعض وبعض أنه يقال: يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن مع الكراهة، مع الكراهة. وجوز مالك للحائض قراءة القرآن لأن زمان حيضها قد يطول فتنسى القرآن، وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية. مالك رضي الله عنه قال: في فرق بين الجنب والحائض. الحائض الأمر مش بيديها، والدورة قد تطول أيامها، فإذا منعت من قراءة القرآن ممكن تنسى، فجوز الإمام مالك رضي الله عنه الحائض قراءة القرآن. قال الجنب لا، الجنب إيه؟ المكثفي. وضعف أحمد الحديث لأن راويه وهو أفلت ابن خليفة مجهول، وتأول الآية على أن عابري سبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة، فمجوزين للبعض آية. قال: ما الفرق بين الآية وأقوى الآيات؟ ما دام جاز له قراءة آية يجوز له قراءة إيه؟ الآيات، لأن ده قرآن وده قرآن. وقال إبراهيم وسعيد بن جبير: للجنب والحائض يستفتحان الآية من القرآن ولا يتمانها. وقال عطاء: لا يقرأ القرآن الحائض إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله. ومثله عن عقبة بن عامر الجهني ومكحول أن الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله. وقال سليمان التيمي: قلت لأبي قلابة: تتوضأ عند كل صلاة وتذكر الله؟ قال: ما وجدت لهذا أصلا. يبقى هذا إيه؟ استحباب استحب العلماء، لكن ما فيش أصل عليه في السنة. يبقى المخلاصة بقى في قراءة المحدث للقرآن أنه إيه؟ يجوز، سواء المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا إيه؟ أكبر، وحتى الحائض. لكن الأولى الحائض زي ما قلنا معذورة كما قال إمام مالك، أما الجنب والمحدث فمن السهل أن إيه؟ أن يتطهرا. قال: واتفقوا على أنه يجوز لهما. لمين؟ للحائض والجنب. اتفقوا على أنه يجوز لهما ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها. لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال الإمام: والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى، فإن لم يجد ماء تيمم. وروي عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وروي عن أبي الجهيم ابن الحارث بن الصمة أنه تيمم ثم رد عليه. وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله، افشوا بينكم الإيه؟ السلام، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. طيب، هل يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد؟ احنا عرفنا القول في قراءتهما الايه؟ القرآن. طب ما حكم المكث في المسجد؟ قال الإمام: ولا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم، لما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث ضعيف لا يصح. وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وجوز مالك والشافعي المرور فيه، يعني لو مر ماشي لكن يقعد لا. قال: وهو قول حسن، وتأولوا قوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، يروى ذلك عن أنس وجابر. وجوز أحمد والمزني المكث فيه، وضعف أحمد الحديث لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول، وتأول الآية على أن عابري سبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن ابن عباس وهو الراجح. يبقى إذن برضو كما أن ما ورد في نهي الحائض والجنب عن القراءة ضعيف، فكذلك ما ورد في النهي عن مكثهما في المسجد إيه؟ ضعيف. وما دام لم يصح حديث في النهي يبقى الأصل إيه؟ باق على أصل وهو الإيه؟ وهو الإباحة. فذهب أحمد والمزني إلى جواز مكث الحائض والجنب في المسجد، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. الخلاف في حكم قراءة القرآن للجنب والحائض الذي عرفنا القول الفصل فيه، إنما كان في القراءة من غير أن يمس الإيه؟ المصحف. طيب، ما حكم مس المصحف؟ قال: باب المحدث لا يمس المصحف. قال الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها بمنزلة الآية التي في عبس كلا إنها أي القرآن يلبسه الحائض والجنب يلبسه إزاي؟ قال المراد به الرقى الحجب الحجب. سئل سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب قال لا بأس إذا كان في حريرة أو يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام والعمل عند هذا على أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه. اكتب. أما الاستدلال بالآية فلا يصح، الاستدلال بالآية لا يمس إلا المطهرون على منع المحدث من مس المصحف لا يصح، لأنها مجرد خبر عن أن القرآن المكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، كما بينه ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن 226 إلى 229. يبقى قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا خبر عن الإيه؟ عن الصحف المرفوعة، كما قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها بمنزلة التي في عبس كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. فآية الواقعة ما آية عبس كلها في اللوح الإيه؟ المحفوظ لا يمسه إلا الإيه؟ المطهرون. فالآية ليس فيها نهي عن مس المحدث المصحف. وأما الاستدلال اكتب، وأما الاستدلال بحديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يصح أيضا، لا يصح الاستدلال بحديث كتاب عمرو بن حزم على منع المحدث من مس المصحف، لأن الطاهر لفظ مشترك يطلق على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس على بدنه نجاسة يقال له طاهر، والمتوضئ يقال له طاهر، والغير الجنب يقال له طاهر. فكلمة طاهر في لفظ الحديث لفظ مشترك، فحمله على واحد من المعاني لابد له من من قرينة، عشان تخصص به معنى من المعاني لابد من قرينة، ما فيش قرينة تخصص معنى من المعاني. فالراجح أن هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر يساوي نهيه صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ليه؟ مخافة إن العدو يعبث بالقرآن الكريم أو يمسه، والله تعالى قد قال إنما المشركون نجس، والنبي قال في المؤمن إن المؤمن لا يندس، يبقى المؤمن طاهر، يبقى لا يمس القرآن إلا طاهر، المؤمن طاهر، يبقى ليس فيه ما يدل على منع المحدث من مس المصحف. وذكر بقى مس حمل المصحف بالعلاجة أو حطه على حاجة وكده يعني، وإحنا عرفنا إن أنه لا مانع من مسه. وسئل سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب، أي القرآن يلبسه الحائض والجنب يلبسه إزاي؟ قال المراد به الرقى الحجب الحجب. سئل سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب قال لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة. وعن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ فقال إن كان في أديم فلتنتزعه، وإن كان في قصة من فضة فلا بأس. ما حكم تعليق الحجب؟ ما حكم تعليق نحن نعلقه الواحد حجاب في رقبته أو نحط حلو في جيبه؟ طبعا إذا كانت الحجب بالرقى الشركية لا يجوز، وإذا كانت بالألفاظ الطلاسم ويقول لك ده أسماء الله بالسريانية لا يجوز. طب إذا كان اتخذ حجابا من القرآن والسنة، كتب كده الفاتحة والإخلاص ومعوذتين وأدعية الشفاء من السنة، وعلقها للولد أو للكبير في رقبته أو في جيبه، ما حكمها؟ جوزها بعضهم، والراجح المنع. والراجح ليه المنع؟ ليه؟ سدا للذرائع، سدا للذرائع. ليه؟ لأن الإنسان لما بيتعود على شيل الحجاب بيفقد اعتماده وتوكله على الله، بيصير كل اعتماده وتوكله على الايه؟ على الحجاب. حتى إن بعضهم أحيانا لما بيطلع على المحطة مسافر، من اللي قال لك إن اللي عايز يقرأ القرآن لازم يتوضأ؟ وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. ايه الحمام ده بقى؟ حمام مش زوت المي. احنا دلوقتي ايه؟ بناء على ان المحدث لا يمس القرآن. طب الحجاب في قرآن، يبقى حكم مسه ايه؟ احنا عرفنا طبعا حكم المس. قال: فأما قراءة القرآن عن ظهر قلب فاتفقوا على جوازها للمحدث. اتفقوا على جواز قراءة القرآن للمحدث، المراد به المحدث حدثا ايه؟ اصغر. واحنا قلنا عرفنا الراجح كمان ان برضو ايه؟ المحدث هذا اكبر. اتفقوا على جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب للمحدث حدثا اصغر. قال: غير انه لا يسجد للتلاوة. الكلام ده صح ولا غلط؟ قالوا لما يقرأ المحدث، يعني غير المتوضئ، لما يقرأ القرآن ماشي عن ظهر قلب، لكن اذا مر بأي السجدة لا يسجد للتلاوة. اكتب جنبها: ليس السجدة التلاوة بصلاة، ليس السجدة التلاوة بصلاة. وعليه فتجوز على طهارة وغير طهارة وإلى القبلة وإلى غيرها. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 47 على 23، صفحة 47 مجلد 23. وسجود التلاوة ليس له تكبير لا في الخفض ولا في الرفع. وبعض الناس بيبقى قاعد بيقرأ، ولما تيجي سجد التلاوة يقف ويكبر ويسجد ويكبر ويرفع وبعدين يكمل قراءة. لا، سجود التلاوة زي ما قلنا ليس صلاة، فليس له تكبير خفض ولا تكبير رفع. حتى في الصلاة، حتى في الصلاة ليس له تكبير للخفض ولا للرفع. ولكن طبعا المسألة مسألة دقيقة، يعني دلوقتي الجماعة في المسجد الإمام بيقرأ لقوه سكت، مش عارفين سكت ليه، هو سجد تلاوة من غير ما يكبر، يبقى الناس مش عارفين هو سجد ليه، هو سكت ليه، راح فين الإمام، مشى وسابهم ولا مش عارفين. فطبعا المسألة عدم التكبير مسألة عايزة تربية وتعليم، عايزة تربية وتعليم. يعني الإمام الراتب يعلم أهل مسجده ان احنا يا اخوان في سجود تلاوة في الصلاة مش هنسجد، اذا سكتنا عند سجود تلاوة بلا تكبير بسددنا. وطبعا هو لما هيقوم يقرأ هيسمعوا صوته هيقوموا. فالمسألة مسألة عايزة تعليم. ما يبقى انت ما تروحش كده مثلا تصلي بقوم وبعدين تيجي يمر بأي سجدة تيجي ساجد بدون تكبير وترفع بدون تكبير، هيتخانقوا معاك وهتعمل مشاكل. لا، فانت ما دمت لست إماما راتبا يبقى مشي مع الناس، لا بأس بالتكبير في الخفض وفي الرفع، لا بأس فيه، فقد روي عن بعض السلف مش مشكلة فيه. لكن احنا بنفضل ان الإمام الراتب يربي أهل مسجده ويعلمهم. فدايما الحكمة مطلوبة في الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وجوزوا له، أي لمين؟ للمحدث. وجوزوا المحدث حسن أصغر، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد. وعلى الراجح المحدث حدثا روي عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ، فقام لحاجة ثم رجع وهو يقرأ، فقال رجل: لما تتوضأ يا أمير، لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر: من أفتاك بهذا؟ مسيلمة؟ يعني انت من اللي قال لك ان اللي عايز يقرأ قرآن لازم يتوضى؟ وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. ايه الحمام ده بقى؟ الحمام مش دورة المي. احنا دلوقتي عندنا بيقولوا ايه دورة المي، يسموه ايه؟ سموه حمام. ايه؟ لا طبعا مش دورة المي. الحمام ده في اللفظ ده في هذا الاثر المراد به الحمامات العامة. كان في زمان وما زال في بعض المدن حمامات عامة بيخشوا يستحموا فيها للايه؟ للمرض. ايه؟ زي اللي بيسموه العين السخنة والحالات دي. فالحمام ده يقرأ القرآن فيه، لكن مش الحمام بتعرف دورة المي. قال الإمام رضي الله عنه: وهذا قول عامة أهل العلم، جوزوا للمحدث والجنب حمل ما سوى القرآن من الكتب. يعني حمل إيه؟ الذين منعوه من حمل المصحف قالوا يحمل الحديث والتفسير وغيره. وقال حماد عن إبراهيم في التسليم في الحمام: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. يعني إذا دخل الحمام وكل واحد لابس إزاره ما فيش عورات مكشوفة، قل لهم السلام عليكم، يقول لك ايه؟ عليكم السلام. اما اذا كانوا عريانين كده كما هو حال الناس في البحر يبقى لا تسلم عليه. وكان يروي عن ابي وائل قال: كان يقال لا يقرا في الحمام. وكره سعيد ابن المسيب ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم على راس الشعر، وكان مجاهد يقرا وهو يصلي فوجد ريحا فامسك عنه امره ثقه بكفايته. والمراد بالتوكل التوكل على الله، المراد بالتوكل على الله اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية وما من داء حتى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الأكمل. يبقى في فرق بين الأكمل وفرق بين الايه؟ المحرم. مش حرام، لكن الأكمل والأفضل انك تكون على ايه؟ على طهارة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.